هذه رسالة وردتنا من مستمع ذكر فيها عددا من الأسئلة. يقول في صلاته في رسالته هذه: إذا توضأت للصلاة لصلاة الفجر مثلا ولبست الجوربين ثم مسحت عليهما لصلاة الظهر وخلعت هما بعد الصلاة وأنا على طهارة، فهل ينتقض الوضوء أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. إن الله جل وعلا يسر علينا أمور ديننا، وما جعل علينا جل وعلا في الدين من حرج، بل هي ملة حنيفية سمحة جاءت بكل خير، اليسر والتسهيل على العباد، وشرع المسح رحمة بالناس ورفقا بهم حتى لا يتعرضوا لمشقة في خلع الخفين وما في حكمهما. فإذا مسح المرء على خفيه أو الجوربين فصلاته صحيحة، لكنه إذا خلع ما وقع عليه المسح فقد بطلت تلك الطهارة في أصح أقوال أهل العلم، لأن الذي من أجله شرع المسح هو أن يبقى مترفها بما على قدميه من اللباس، فإذا أزالهما فقد أزال ما لأجله شرع هذا المسح. فإذا صلى هذا المصلي أمثاله وخلع ما وقع عليه المسح فبهذا الخلق تبطل تلك الطهارة، لأن القدمين لم يغسلا وما وقع عليه المسح قد أزيل، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يقول هذا السائل: إذا دخلت المسجد فوجدت الناس يصلون التراويح أو القيام وأنا لم أصلي العشاء، فهل يجوز لي أن أصلي معهم العشاء ثم أتم، وما هو الدليل؟ يجوز للمرء أن يدخل في عبادة وتختلف نيته عن نية الإمام. إذا كان الإمام يصلي فرضا وهذا الداخل ينويها نافلة جاز ذلك. دليل قصة الرجلين الذين أتيا ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: لما لم تصلي معنا؟ فأخبراه أنهما صليا في رحالهما، فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم قررتما وأقيمت الصلاة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهذا في صلاة المتنفل خلف المفترض. ويجوز أن يصلي المرء مفترضا خلف متنفل، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيأم أصحابه وهم مفترضون وهو متنفل، فلا حرج. وقصة من يتصدق على هذا ونحوها كلها تدل على جواز أن يكون الإمام في نافلة والمأموم في فريضة، وهذا أفضل أن يصلي الإنسان مدركا فضيلة جماعة ليقضي بعدما يسلم الإمام من نافلته ليقضي هو بقية صلاته، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل السائل نفس الحالة التي أشار إليها وأجبتم عنها حفظكم الله، إلا أنه يقول: إذا كنت أجهل ما يصلون، إذا دخلت وهم في صلاة ولم تدري أهي فريضة أم نافلة فادخل معهم بنيتك أنت، فإذا صلوا إن كان ما يؤدونه فريضة فأنت قد نويت أنك تصلي الفريضة، إن كان ما يؤدونه نافلة فأنت مستمر على اصطحاب نيتك الفرض، ولا حرج عليك في هذا كله إن شاء الله. أثابكم الله. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو التسبيح في ركوع أو سجود أو قراءة التشهد سواء كان ذلك في صلاة جهرية أم غير جهرية وهو مأموم، فماذا عليه أن يفعل؟ هذه مشكلة لا يتعلق بالفاتحة، هو فيما إذا كان الإنسان مأموما هل يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة فيما أسر به وما جهر؟ خلاف بين أهل العلم. في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الإمام يتحمل على المأموم قراءة الفاتحة في السر وجهر، وكذلك قال به بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون أن الإمام إنما يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وفيما إذا أدرك المأموم الإمام يركع لا تجب عليه قراءة الفاتحة الركعة التي أدرك الإمام فيها على وشك الركوع أو بدأ. وما عدا ذلك في الصلاة السرية في الركعات التي يسر الإمام قراءة فيها تجب على المأموم قراءة الفاتحة، وإذا لم يقرأها تكون هذه الركعة غير معتد بها ما لم يكن تعذر عليه الإتيان بها لركوع الإمام حال وصوله إليه. أما ما يتعلق بالتشهد والتسبيح هذا من الواجبات التي إذا سهى عنها وهو مأموم يسقط عنه السهو ولا يعيد الصلاة، ومع ذلك فإذا كان حصل شيء للسائل أو غيره في وقت مضى أنه لم يقرأ الفاتحة وراء الإمام في صلاة سرية لا يقال قد بطلت صلاته لوجود هذا الخلاف ولتعسر أمر القضاء والحرج فيه، فلا حرج إن شاء الله عليه ولا قضاء فيما مضى، إنما يجب على المسلم أن يهتم بأمر الفاتحة غاية الاهتمام، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وقال لا لمن خلفه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولهذا صار الخلاف واسعا في هذا الأمر، والأحوط للمرء أن يلتزم قراءة الفاتحة في حال إصرار الإمام وفي حال جهره، لأن الصلاة لا تبطل بقراءتها، وإنما الخلاف فيما إذا لم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم. هل يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر الصلاة في سفر فوق 3 أيام؟ هذا السائل كأنه معتن في أسئلته بما فيه الخلاف، المسألة أيضا في هذه خلاف، فجمهور أهل العلم لا يرون القصر لما زاد عن 4 أيام، وفي مذهب أبي حنيفة 15 يوما، والصحيح إن شاء الله أن المسافر إذا نوى الإقامة إلى 20 يوما جاز له القصر، وإذا أخذ بقول الجمهور فهو أحوط ما زاد عن 4، إذا علم أنه يجلس أكثر من 4 أيام أحوط له أن يتم الصلاة، لكن لو قصر ويعلم أنه يجلس أكثر من 4 إلى 20 يوما جاز. والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يحل للإنسان أن يقصر الصلاة أو أن يفطر في رمضان وهو يعلم أن إقامته تزيد عن 20 يوما، لأن الأصل أن القصر لا يحل إلا لمن كان على سفر، أي راكبا حالة السفر، وإنما علمنا أن هذه المدة يجوز القصر فيها لحصولها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد عنها لم نعلم له أصلا عن رسول الله، فيبقى على المنع ما لم يركب السفر. فيجوز أن يقصر إلى 20 يوما إذا كان يعلم، وإذا كان يعلم أن إقامته تزيد عن 20 فلا يحل له بحال أن يقصر الصلاة، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يسأل عن حكم الصلاة أو صلاة الرجل وعاتقاه أو منكباه مكشوفان. المشترط لأداء الصلاة من اللباس ستر العورة، فلا تصح الصلاة لمن بدت عورته وهو يقدر أن يسترها، وما زاد عن ذلك فهو من الكمال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا النهي هل يلزم منه بطلان الصلاة إذا صلى بثوب واحد مع قدرته على ستر منكبيه، أو لا تبطل الصلاة؟ الصحيح أنها لا تبطل، ولكنه يكون قد ارتكب محرما، لأن معروف أن الصلاة إنما يشترط لها ستر العورة على الخلاف في حد العورة. الواجب أن يستر من الركبة إلى السرة، لكن لو لم يجد إلا أقل من ذلك ستر العورة المغلظة. إذا كان عنده ثوب يمكن أن يضعه على عاتقه، وجب عليه أن يلتزم بأمر رسول الله وأن ينتهي عما نهى عنه، إلا أنه في هذه الحالة لا تبطل الصلاة على الصحيح كان أهل العلم. الله أثابكم الله وبارك فيكم. من السودان أرسل إلينا السائل عبد الهادي إبراهيم محمود عدة أسئلة، يقول في أولها: عندنا ناس يقولون إن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نرجو الإفادة، كيف نرد على هؤلاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الكريم واضح، وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم مبينة لما جاء في القرآن الكريم. وهؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان، إن أرادوا الحلول أنه حال في مخلوقاته فهؤلاء كفار. وإن كان الحامل لهم على هذا القول فهم بعض النصوص التي لم يعتنوا في النظر في دلالتها ومقاصد اللغة التي نزلت فيها، فأرجو أن لا يقال عنهم مثل ما قيل عن من يدعون الحلول والعياذ بالله، الذين يقولون الله حل في بني آدم، حل في كذا. ومع ذلك فلو تصور هؤلاء دلالة كلامهم ثم أصروا على ذلك فهو كفر، لأن من لازم قولهم أن يكون الله في دورة المياه وفي الأماكن القذرة، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علو كبيرا. ولا شك أن الله جل وعلا استوى على العرش فوق السماء، لذلك كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أراد أن يعتق امرأة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قالت: في السماء، أي في جهة العلو. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. والله يقول: أأمنتم من في السماء؟ ما قال أأمنتم من في كل مكان. هذا ضلال والعياذ بالله. فإذا عرف الإنسان مدلول كلامه وأصر عليه فليس بمسلم. إذا عرف الإنسان المتكلم بهذا القول ما يدل عليه كلامه وأصر عليه فليس بمسلم والعياذ بالله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة سميرة من المنامة في البحرين أرسلت يا فضيلة الشيخ تسأل عن معنى قول رسول الله صلى الله وسلم عليه: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة. تقول: هل تلك الصلوات تختلف عن الصلوات الخمس؟ وما معنى صلاة الغداة؟ وهل الأربع قبل الظهر يعني نصليها قبل أذان الظهر؟ أفيدونا أفادكم الله. المقصود في الحديث الصحيح: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا من الجنة، هي الرواتب التي تسميها أهل العلم الرواتب، وهي 4 قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتا الفجر ركعان قبلها، وإذا فاتت قضيت بعدها. هذه هي الرواتب النوافل، وهي تصلى بعدما يدخل الوقت، والتي قبل الظهر تصلى عند دخول الوقت، بعد ما يدخل الوقت الظهر تصلى. فلو صلىها قبل الدخول فهي عمل ونافلة كريمة وعبادة يرجى ثوابها، لكنها لا يتحقق بها ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه العبادة. وفي الرواية الأخرى أنه من حافظ على 10 ركعات، وكل ذلك صحيح، وهي في حال 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، هذه 6، ركعتان بعد العشاء 7 ركعات، وركعتا الفجر وهي تكمل 10. وأما الغداة فالمقصود بها صلاة الفجر، الغداة هي صلاة الفجر. قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: من غدا إلى المسجد أو راح على حق الرجال أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا هذه السائلة تقول: سمعت أن صلاة القيام التي تؤدى في شهر رمضان المبارك لا بد أن يكون فيها طول لدرجة أن الإنسان يبقى في السجود نصف ساعة مثلا، هل هذا الكلام صحيح؟ الطول لا بد من ذلك، فإن القنوت طول قراءة السنة التي ورثها المسلمون عن نبي الله صلى الله عليه وسلم هي إطالة القيام والركوع وسجود التهجد، لكن لم يحدد لذلك حد ينتهى إليه، فترك ذلك لراحة الناس ومقدرتهم وتحملهم، فلا يشترط الساعة ولا أقل ولا أكثر، وإنما يفعل المرء ما يقدر عليه دون مشقة ولا إحراج، إلا أنه يشرع أن يكون الركوع أقصر من القيام، وأن يكون السجود أقصر من القيام، وأن تكون الركعات المتأخرة أقصر بقليل من الركعات السابقة، لما في ذلك من الرفق بالإمام والمأمومين، لأنهم كلما طال ممارستهم للعبادة يحصل لهم شيء من التعب والإرهاق، فيناسب أن يتدرجوا من طول إلى أقصر إلى أقصر، والله أعلم. أثابكم الله. علي البشير السوداني يعمل راعي إبل، يقول بأنه في يوم من أيام رمضان أصر صاحب الإبل الذي أعمل عنده أن نقوم بتحميلها على سيارة كبيرة، وحدث هذا وشق علينا الأمر إلى درجة أنني أرهقت ولم أستطع مواصلة الصيام، فشربت وأكلت في ذلك اليوم من رمضان ولم أمسك بقية يومي، فما حكم عملي هذا وماذا علي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رحمة اللطيف الخبير بعباده أنه أباح لهم الفطرة إذا مرضوا أو سافروا دفعا للمشقة عنهم وتيسيرا لهم في عبادتهم، لأن ربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. فالظمأ الشديد المرهق أو الجوع المضني الشديد ملحق بالمرض، فإذا أفطر الصائم لعدم قدرته على مواصلة الصوم لمرض لظمأ شديد ألم به أو جوع عجز أن يتحمله يلحق ذلك بالمرض، فليس عليه مع ذلك سوى القضاء فقط ولا إثم عليه. بل لو استمر صائما مع تعريضه نفسه للخطر من الظمأ الشديد يكون قد ارتكب ما لا يحبه الله جل وعلا، لأن الله سبحانه بعظيم إحسانه يحب أن تؤتى رخصه التي رخص بها لعبادة. والله أعلم. أثابكم الله. لكن ما الحكم يا فضيلة الشيخ في أصحاب المهن الشاقة في نهار رمضان الذين هي مهن دائمة لهم كالرعي مثلا في النهار أو السفر أو العمل في مثلا في الحفر في النهار، هل يبيح لهم ذلك الفطر مثلا بشكل مستمر؟ لا يفطر إذا إلا إذا وجد أنه مضطر للإفطار. أما أن يتعمد الإفطار لأنه يخشى أن يعجز عن الاستمرار فلا يجوز. والرعي أيضا ليس من المرهقات، لأنه بإمكانه أن يستظل، وما زال الناس في القديم يعملون في حروثهم في رمضان، يشتغلون في حرف الأرض في رعي مواشيهم وهم صيام. فإذا طرأ لأحدهم إرهاق يعجز معه عن المقاومة جاز له الفطر إلحاقا بالمرض المبيح للفطر. والله بارك الله فيكم.